لتدخلن المسجد الحرام وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وعلى الكفار رحماء Thank you. يعجب الله ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ഞാൻ കോ